وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ وَمَا يَنْظُرُ هَؤُلَاءِ إِلَّا صَيْحَةً ما لها من فواق وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب